مات عبد الله اللي هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ايه؟ صغير. والنبي في بطن امه. مين قال الصغير وغلطتني؟ والنبي في بطن امه. قال الزهري: ارسل عبد المطلب ابنه عبد الله الى المدينه ينشروا لهم تمرا، يعني يجيب لهم تمر، فمات بها. وقيل بل كان في الشام، فاقبل في عير قريش، مكتوب فاقبل في عير قريش، فنزل بالمدينه وهو مريض، فتوفي بها ودفن في دار النازله الجعدي وله 25 سنه، وتوفي قبل ان يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام 1000. ايوه، هو في اقوال كثيره في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم انه ولد في عام الفيل، كان سنه 571 ميلاديه حسب ما حققه العلماء. 571 ميلادية. ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فرحوا بقى إن ابنه اللي هو أعز أبناءه عبد الله رزق بمال بحفيده. فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له واختار له اسمه محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا عند الايه؟ عند العرب. واول من ارضعته صلى الله عليه وسلم من المراضع بعد امه واحده اسمها ايه؟ ثويبه. الله، ده انتوا عارفين كل حاجه اهو. نكتفي احنا بهذا القدر. والله انا فرحان على فكره، لان يعني الحمد لله في يعني في درايه وفي علم، وده شيء طيب جدا جدا جدا يعني. وكانت قد ارضعت قبله حمزه عبد ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عاده الحاضرين من العرب، يعني اهل الحواضر واهل المدن، ان يلتمسوا المراضع لاولادهم ابتعادا لهم عن امراض الحواضر، ولتقوى اجسامهم ويشتد اعصابهم ويتقنوا اللسان العربية في مهدهم. الناس اللي عايشين في المدن كانوا بيبعثوا ولادهم يرضعوا فين؟ في البلدية. قال لك ايه؟ قال لك عشان يتعلم اللغة العربية السوية، يقوى بدن، يتعود على الحياة ايه؟ اللي فيها شغف، ويبقى انسان قوي وصحيح الجسم والبدن والعقل واللسان. فالتمس له عبد المطلب الرضاعاء، واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر اسمها ايه؟ حليمه بنت ابي لؤي، اللي هي حليمه السعديه من بني سعد بن بكر. انا هقول لكم على لسان حليمه السعديه ما الذي حصل؟ ايه القصه وايه اللي حصل لما ذهبت تاخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترضعه؟ وايه البركه اللي حلت عليها وعلى قومها من نشأة النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني هذه القبيلة في بني سعد؟ تقول: يروي ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير، ابنها وجوزها، تلتمس الرضعاء، بتدور على رضيع عشان تاخد ايه؟ من المال اللي هيدفعه ربه الايه؟ او ايه؟ والد الرضيع او اهله او زوجه. وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، سنة كلها حر وكلها جذب ومفيش ميه ومفيش يعني البهائم ما فيهاش لبن، سنة شديدة الايه؟ السوء بالنسبة لهم، سنة شهباء. قالت: فخرجت على أتان لي، أتان اللي هي أنثى الحمار، وما ننام ليلنا أجمع مع من صبينا الذي معنا، معهم الصبي ابنها يتضور من الجوع دعاية طول الليل ما بتنامش. وما في تدني ما يغنيه، يعني حتى ما عنديش قطرة لبن أأكلها له، ولا في شاتنا ما يغذيه، يعني ليس فيها لبن ولا هي قادرة تأكل ابنها، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. رايحين ندور على حد يكون غني عاوز يرضع ابنه عشان ناخد من النوال والعطاء اللي هو ايه حيده لنا. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى. نعم؟ وفيش ولا واحدة عايزة ايه؟ تاخده. ليه؟ إذا قيل لها إنه ايه؟ يتيم. طب ما يتيم ملوش أب ولا أهل، هيجيب فلوس منين؟ أو هيديهم عطاء منين؟ أنا ينفع ما بياخدوش. وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الطريق، فكنا نقول يتيم؟ لا مش عايزين. وما عسى أن تصنع أمه وجده، هيجيبولنا نوال منين ولا عطاء منين؟ فكنا نكرمه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، يعني أنا الوحيدة اللي ما خدتش ولا طفل رضيع. فلما أجمعنا الانطلاق راجعين بقى خلاص البلد تاني، قلت لصاحبي عن زوجي والله إني لأكره أن أرجع بين صواحبي اللي هي الستات اللي كانوا خارجين معانا ولم آخذ رضيعا، يعني أنا هرجع كده لخفاية خناني، والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه، هاخد بقى اليتيم ده وارجع على الله. قال لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا إيه بركة، يبقى احنا هنعمل العمل ده لله، مش هننتظر منه إيه من وراء فلوس ولا خير، يبقى ربنا هيبارك لنا. وهذا يدل على أن العرب قديما كانوا يؤمنون بالإيه؟ بالناس. هذه قضية مهمة. العرب كانوا يؤمنون بالله ولكنهم كانوا يشركون معه ايه؟ غيره. واذا سئلوا في ذلك قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله سبحانه. هم عارفين في اله وان هو خالق الكون وان هو رب الارباب وملك الملوك، لكن بيعبدوا معه اصناما ويتوسلون باناس يظنون أنهم يملكون نفعا أو ضرا أو يقربونهم إلى الله. طبعا هذا إيه؟ هذا عين الشرك. ولذلك قيلوا في القرآن حين سئلوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيه؟ ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه؟ هم عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق ولكنهم تصدقون، ولكنهم يشركون معه إيه؟ غيرهم، يظنون أنها تنفع إيه؟ أو تضر. فلما أخذته ورجعت به إلى رحلي، شوفوا بقى إيه المفارقة، فلما وضعته على حجري أقبل عليه سجايا بما شاء من اللبن، خلاص بقى، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، أخوه اللي هو كان بيطول الليل بيعيط ومش عارفين يناموا من بكاؤه، شرب معه حتى إيه؟ حتى روي ثم نام. وما كنا ننام معه قبل ذلك، عشان الطفل لما يكون عايز ياكل طول الليل ما ينكوش. وقام جوزي الى شاتنا فاذا هي حافظ يعني عندها لبن، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، شربنا وانبسطنا ونمنا فبتنا بخير ليله احلى ليله. يقول صاحبي فيما أصبحنا هنا تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. الطفل اللي عندك ده في بركة غير عادية. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني اللي هي الحمارة بتاعتها وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمورهم. يعني في الاول كانت الاتان دي عكساء وبطيئه وتمشي ببطء شديد، فلما حلت بركه النبي صلى الله عليه وسلم على حليمه وعلى زوجها وعلى ابنها وعلى اتانها وعلى قومها، ومنشوف دلوقتي بقت الايه سبقت وجري. شوفوا الحوار بقى، حتى ان صواحبي لا يقولنا يا ابنة ذؤيب، يعني يا حليمة ويحك أرضعي علينا، ايه بشوية بس كبر، ويحك أرضعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ مش هي هذه نفس الحمارة اللي انت جاي بيها؟ سأقول لهن بلى والله إنها لهي هي. فيقولنا والله إن لها لشأنا. لا ده في حاجة غريبة حصلت لها. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، اسمع الحته اللي جايه، وما اعلم ارضا من ارض الله ادب منها. يعني القبيله بتاعتها او الارض اللي زرع فيها الغنم كانت جذباء، واحنا قلنا كان ايه شهباء، ولا زرع فيها ولا ماء ولا خير خالص ولا عطاء. فما اعلم ارضا من ارض الله ادب منها، فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب، وما يحلب انسان قطره لبن ولا يجدها في ضرع. هم يروحوا الحته الحليمه السعديه ترعى فيها الابل بتاعتها يبقى فيها خير وفيها اعشاب والغنم يبقى مليان بالخير واللبن، والباقيين كلهم ايه؟ مفيش اي حاجه خالص. فقال الناس كانوا بيقولوا للناس اللي زرعوا الغنم لهم ايه؟ ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت ابي زعيم. يعني روحوا اروحوا في الحته اللي فيها مين؟ بنت ابي زعيم اللي هي حليمه السعديه. فتروحوا اغنامهم جياعا ما تبض بقطره لبن، وتروحوا غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزياده والخير حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيت اقول لكم مقاله حليمه السعديه، انا عجبتني وبتوضح لنا بالتفصيل بركه النبي صلى الله عليه وسلم على حليمه السعديه، واحنا لابد ان نعي وندرك بركه النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على امتنا. اين كان المسلمون قبل بعثه النبي؟ كيف كان حال العرب قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم خيرا اخرجهم من عباده العباد الى عباده الله عز وجل رب العباد؟ وكيف كان وجوده صلى الله عليه وسلم بين المسلمين امانا وحفظا؟ قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وين؟ وانت فيه. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام وجوده في الامه رحمه، وما كان الله معذبهم وهم يستعصون. كان رحمة بالمؤمنين أن أخرجهم من الظلمات إلى النور، وكان رحمة بالمنافقين كان يعاملهم بظاهرهم ولم يعاملهم بباطنهم، وكان رحمة بالكافرين حيث أن الله عز وجل أخر عنهم العذاب. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ويستغفرون. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الطائف، هناخدها مع بعض في سياق الأحداث، جاء له جبريل فقال له: ان معي ملك الجبال. الرسول زعلان اذوه ورموه بالحجاره واغروا به سفهاءهم وصبيانهم حتى دميت قدماه الشريفه. فقال جبريل: ان معي ملك الجبال. فجاء ملك الجبال قال: لو شئت يا محمد ان اطبق عليهم الاخشبين وهما جبلان عظيمان بمكه لفعلت. قال: لا تفعل، ولكن استأن بهم لعل الله ان يخرج من اطلابهم من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. بين من البدايه مع مرضعه حليمه بنت ابي زعيم كما ذكرت في هذه الاحداث. حدث حاجه والرسول عند حليمه السعديه وعنده خمس سنين، حدث ما حادث شق الصدر. مهم قوي الاحداث دي. كان بيلعب مع الغلمان، ف طبعا جاء جبريل فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استخرج منه علقه سوداء ثم لأمه. فطبعا في هذه المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول انس رضي الله عنه: أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فصرعه، يعني حطه على الأرض كده، فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في قسط من ذهب بماء زمزم ثم لأمه، يعني اتلأم ثاني، ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان العيال يسعون إلى أمه اللي هي مرضعته، فقال لها إن محمد قد إيه قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، يعني وشه كده إيه أحمر ومن طبعا أثر هذا الأمر. طبعا هذا الأمر يعني خارج عن نطاق العادة البشرية، وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ولكنه له معجزات ربانيه، والمعجزات لا تكون الا مع الايه الانبياء. لما حليمه الثعبيه لقت الكلام ده ولقت ان هذا الغلام له شان مختلف، مش صبي معتاد، رات ان ترجع به الى مين؟ الى امه، عشان هي ادرى الناس دي وهي اللي ترعاه. ورات رجعته لامه وعنده 6 سنين. أمه بقى آمنة رأت وفاء ذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ 500 كيلو. وظل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخواله قريبا من قبر أبيه نحو شهر، ثم عاد إلى مكة. وفي الطريق بين مكة والمدينة في منطقة اسمها الأبواء انتقلت أمه إلى إيه؟ إلى رحمة الله. يبقى مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وعنده كم سنة؟ مين اللي حيرعاه دلوقتي ده؟ جده. أول حاجة جده. وعاد به عبد المطلب إلى مكة، فكانت مشاعر الحنين في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نشأ الجروح القديمة. فكروا بابنه اللي مات، يعني عبد الله مات وزوجة آمنة ماتت وبقي هذا الطفل يتيما، فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده. قال ابن هشام: كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون أولاده حول فراشه ذلك حتى يخرج إليهم يقعد معهم، لا يجلس عليه احد من بنيه اسلاما له. يعني الفراش محطوط ده بتاع مين؟ بتاع عبد المطلب. الولاد قاعدين حواليه ما يقعدوش عليه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غلام ياتي يجلس على الفراش، فعمامه ياخذوه يقولوا ايه حاسب عشان ده بتاع جدك ما تقعدش عليه. فيقول لهم عبد المطلب: دعوا ابني هذا سيبوه، فوالله إن له لشأن. سموه له شأن، له شأن، له يعني صفات مختلفة، مش غلام عادي. سموه دعوا ابني هذا فإن له لشأن، ثم يجلس معه على فراشه يمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. يفرح يعني الطفل الأب لما يقعد يلعب ابنه، والابن يقعد مثلا يلعب مع الأب يقول سموه أنا فرحان به. هكذا كان يفعل جده عبد المطلب مع حفيده النبي صلى الله عليه وسلم. توفي جده وعمره 8 سنين و10 أيام. شوف الرعاية والكفالة من يعني من حليمة إلى أمي، ومن أمي إلى جدي، ومن جدي إلى عمي اسمه إيه؟ أبو طالب. أبو طالب له دور كبير مع النبي صلى الله عليه وسلم، هنشوفه في خلال الأحداث اللي جاية. ظل يحمي جناب النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه على مدى 40 سنة. 40 سنة بيدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهير لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مات على شركه لكنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 8 سنين والرسول عنده 12 سنة ارتحل أبو طالب تاجرا إلى الشام. احنا عارفين كانت رحلتين معروفة، رحلة الشتاء ورحلة ايه؟ فرايحين الشام، وهما في الطريق مروا على بلد اسمها بصرة، أول بلد في الشام من ناحية الجزيرة العربية. وفي البلد دي راهب اسمه ايه؟ بحيرة. اسمه ايه؟ بحيرة. ماشي. فلما نزل الرقص قاعدين بقى عنده له طرمعة وجنبها حتة كده مقيل، ناس تقعد تنزل تشرب وتستريح في السفر. اول مره يطلع ايه يقابلهم، هو طلعوا بقى تتصمع المره دي طلع سلم عليهم واكرمهم بالضيافه، ثم راى النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه. عرفوا منين؟ من ختم النبوه في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وسافر الغمام الاول صح صح، قال له سمعك واحد صح. ما بقول لكم سؤالين تحديد كلها، انا جايب المختصر عشان اسهل انتوا قايلين كلها، يبقى اللي امتحان هيبقى صعب صح كده. المهم انه عرف النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك احنا رجعنا الايه بتقول ايه؟ سوت البصر يعرفونه كما يعرفون ايه؟ وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لذا هم عارفين وصف النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وصفته. باسمه وصفته، في انجيل اسمه انجيل برنابا، خدنا الكلام ده زمان في العقيده، اسمه انجيل برنابا، هذا الانجيل مذكور فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. بالنص كده ياتي من بعد الفارقليط. الفارقليط دي ترجمتها احمد اللي هو اسم النبي عليه الصلاه والسلام. زي ما ربنا قال في الصف ومبشرا برسول ياتي من بعد ايه؟ ولكنهم يكتمون الايه؟ الحق. فالراجل بحيره ده راجل يعني في وقت مسلم، لان الاسلام ما كانش ليه يعتبر مسلم في هذا الوقت على دين الحق يعني، وعرف عرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ايه بقى لعمه؟ خد ايده وقال لعمه هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. قال ابو طالب وما علمك بذلك او ما علمك بذلك؟ عرفت منين؟ فاخبره انه عرفه بخاتم النبوة في اسفل اظروف كتفيه مثل الايه؟ التفاحه، وانه يجد ذلك في ايه؟ في كتبه. وسال ابا طالب ان يرده ولا يقدم به الى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه الى ايه؟ الى كده. الرسول عنده كم سنه؟ 12 سنه. وهو عنده 15 سنه حصلت حرب اسمها حرب الفجار. حرب الفجار لانها استحلت فيها الايه؟ المحارب. وكانت بين كنانه وبين قبيله اسمها قيس عيلان، وسميت بذلك لانتهاك حرمات الحرم والاشهر الحرم فيها. وقد حضر النبي هذه الحرب وكان ينبل على عمومتها. الرسول كان بيشارك فيها في هذه الحرب مع قريشة ضد ايه؟ قيس عيلان. في بدايه الحرب كان النصر لقيس، ثم في نهايه الحرب كان النصر لقريش. طبعا ما حدث زمن من ناس كتير قوي، بس اللي نعرفه ان حرب اسمها حرب ايه؟ الفجار، تمت والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 15 سنه. في بقى حلف بعد كده حصل اسمه حلف الفضول، زي من سبب هذا الحلف ان رجلا من بني زبيد اتى بتجاره، راجل راح يتاجر في مكه، والتجاره دي اشتراها منه واحد اسمه الايه؟ العاصي ابن وائل السهمي. ثم حبس حقه، حبس ايه؟ حقه، يعني ايه؟ خد منه البضاعه ما ادالوش ايه؟ الفلوس، وابى ان يدفعها له. الراجل الغلبان اللي له تجاره وعايز فلوسه راح لقبائل قريش والاحلاف، قال لهم فلان الفلاني خد البضاعه وما جابش الفلوس، فلم يكترثوا ومحدش سال فيه. فوقف الغريب المظلوم على جبل ابي قبيس بمكه مناديا باشعار يصف فيها ظلامته، يعني بيصف الظلم الايه؟ اللي وقع عليه. اشعار يقول حصل كذا وسوى كذا وكذا. الاشعار دي موجوده في الصعبه ما تنزلش فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب، ثم اجتمع مع بعض الناس اللي هم ناس عندهم نخوة وناس عندهم حرص على أداء حقوق أصحابها وإرجاع المظالم لأهليها، فاجتمعوا وقاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي بعدما أبرموا الحلف. أبرموا حلف مفاده ان اي حد مظلوم لابد ان ترد له ايه مظلمته، كما يقول اصحاب السير في الجاهليه الغافله: نهض بعض رجال من اولي الخير وتواثقوا بينهم على اقرار العداله وحرب المظالم، اللي احنا قلناه، وتجديد من درس من فضائل في ارض الحرم. ازاي في ارض الحرم؟ وازاي ان احنا ايه ناخد غش ولا ناخد بضاعه الرجل ما نديلوش حقه. فقبائل قريش تبعت الى هذا الحلف في دار عبد الله بن جدعان، وكانوا من بني هاشم وبني عبد المطلب وبني اسد ابن عبد العزى وزهره ابن كلاب وتيم بن مره، وتحالفوا وتعقدوا على ايه؟ حلف الفضول. على ايه؟ على الا يجدوا بمكه مظلوما من اهلها او من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمهم حتى ترد مظلمته. وتمت قريشا هذا الحلف بحلف الايه؟ الفضول، يعني الناس اللي كانوا في ناس ايه؟ أفاضل وناس لهم منزلة. قال شهدت، قال صلى الله عليه وسلم: شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أو ما أحب أن لي به حمرا نعم ولو دعيت به في الإسلام ايه؟ لا. يبقى هنا الشاهد في هذا ان العرب كانت عندهم سجايا طيبه، كانت عندهم سجايا ايه طيبه. ايه الخلال اللي كانت عندهم؟ ها، قرى الضيف ونزه المظلوم والشهامه والكرم والمروءه والشجاعه في الحرب كمان والفصاحه والغيره على النساء والايه وسقاية الحجيج ورعاية أمر الحجيج وهكذا، كل دي صفات طيبة. جاء الإسلام ليقر العرب من بني قريش على هذه الخلال الطيبة، وجاء ليضيف إليهم خلالا أخرى تجعلهم أكثر قربا من الله عز وجل. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إنما دعيت ليه؟ بس عندهم اخلاق حلوه. طب ما يكونش كل اخلاقكم وحشه، لكن اخلاقكم حلوه بس هنجملها لكم ونضيفلك عليها، وهنلغي ونبعد ونحرم من خلال الايه؟ الخبيث. زي ايه؟ زي شرب الخمر ووأذي البنات وبعض، نعم، والميسر والاستصحاب بالازلام والانكحه الباطله التي كانت في الجاهليه وهكذا. يبقى الاسلام جاء ليتمم مكارم الاخلاق، والاسلام هو دين الاخلاق. الاسلام دين الايه؟ الاخلاق. لما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث: بني الاسلام على خمس. ما معنى بني الاسلام؟ يعني الاسلام ده بناء كبير له اعمده خمسه. تمام كده؟ يعني الاعمده دي مش هي دي الاسلام كله. واضرب لكم مثال: البناء اللي احنا فيه ده لما نطلع بره نبص عليه على اي عماره، انت شايف العماره صح؟ شايف العواميد؟ لا، العواميد تحت، تحت في يعني بيحفروا، مش عارف كام مهندسين يقولوا لنا، في حد مهندس معانا هنا يقول لنا بيحفروا تحت قد ايه عشان يحط العواميد وبعدين يبني البناء. يبقى العواميد بتاعتنا صلاتك، صيامك، زكاتك، حجك، دي العواميد كلها. لكن البناء كله بناء اخلاقي. بناء الاسلام بناء ايه؟ والدليل على كده انك لو وضعت الاعمده ولم يقم البناء مفيش اخلاق، يعني نقول لك الطاعه اللي بتعملها مردود عليك. ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له امراه قوامه صوامه، صيام قيام حاجه جميله جدا، طب الاخلاق اخبارها ايه؟ قالوا: لا معلش، انها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لهم ايه؟ هل قال له ان صلاتها تنفعها؟ ان صيامها يشفع لها؟ قال: لا، قال: هي في النار، هي في النار، هي في النار ثلاث مرات. يبقى الاسلام دين اخلاق، والعباده تزكي الانسان وتزيده خلقا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القران عن الزكاه وانت تتصدق: قال: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا العكس. يعني انا لما اطلع اي واحد فقير دلوقتي اقول له ايه اتفضل انا حد الجنيه ده ولا ال100 جنيه ولا ال1000 جنيه زكاة او صدقه، ال1000 جنيه تروح عليا هباء منثورا باطله، ممكن تبقى باطله امتى؟ لما يكون في من وقدر. عشان لو قلت له بقى اه يعني قدام الناس بقى كده وبتاع و... يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، معناه انا اديتك الزكاه او الصدقه لكن اخلاقي ضيعت لي ثوابها. كالذي ينفق ما له رئاء الناس ليرائه ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر، فمثلوه كمثل ايه؟ صفوان حجر املس عليه تراب نزل عليه مطر شديد وابل فتركه ايه؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم ايه؟ الكافرين. اذا لما الرسول عليه الصلاه والسلام جاء في العرب كانت عندهم خلال طيب، عشان كده هو امتدحهم هنا فقال لقد شهدت مع عمومتي في دار عبد الله بن شدعان حلفا ما احب ان لي به حمر الايه؟ النعم، ولو دعيت به الى وجه الاسلام ايه؟ لا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على عمه فقط وقاعد يستريح وما بيشتغلش، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويكب، وكان يرعى الغنم. يرعى الايه؟ الغنم. من بدايه حياته يرعى الغنم وهو صغير، وهو شاب صغير بيرعى الغنم. ولما بقى عنده 25 سنه خرج تاجرا الى الشام في مال من؟ خديجه بنت وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، يعني تقول له سراقة هديك المال ولك مثلا 10% 15% 20% من ربحك. ولما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من كرم أخلاقه وعظم أمانته عرضت عليه أن يخرج في مال لها تاجرا إلى الشام مع غلام لها اسمه إيه؟ ميسرة. هو كان عرفت إن راجل أمين كان خلاص أنا عايزاه إيه؟ يتاجر في مال، وكان واللي ذكر لها صفاته وأمانته ميسرة، فخرج تاجرا مع غلامها ميسرة. ولما رجع إلى مكة ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة، بركة النبي حلت على مال خديجة بقى كما حلت قبل ذلك على ايه؟ على بني سعد. وغلامها ميسرة قال لها ده انا شفت من شمائل وشفت من طيب الخلال وجميل الصفات كذا وكذا وكذا. وجدت ضالتها الممشودة فتحدثت بما في نفسها لصديقتها اسمها نفيسة بنت منبه. اسم نفيسة اسم حلو، لو سميناه دلوقتي الناس تستغرب لكن معناه جميل. نفيس يعني ايه؟ غالي ونادر. منبه ميم نون به ه. ففاتحت النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج خديجة فقبل، واصدقها 20 بكرة. وخديجة اول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدقها 20 بكرة، اللي هو اللي هم الشياه أو الغنم الصغير. الجمل الصغير صح؟ تمام. وخديجة يبقى بكرة بقى مش بكرة، بكرة بالباء المفتوحة عشان مش متشكلة في الكتب. وخديجة أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها ايه؟ غيرها حتى ماتت. وكل اولاده منها سوى مين؟ ابراهيم. من مين؟ من مارية القصية. ولدت له من بقى؟ القاسم. القاسم ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله. ومات بنوه كلهم في صغرهم. في صغارهم بنوه، بنوه يعني البنين صبيان. اما البنات فكلهن ادركنا الايه الاسلام فاسلمنا وهاجرنا، الا انهن ادركتهن الوفاه في حياته صلى الله عليه وسلم سوى مين؟ فاطمه، فقد لحقت به صلى الله عليه وسلم بعد كم شهر؟ 6 أشهر منه. ما شاء الله المعلومات جميله جدا في الاول بس. قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين فقط قربنا نخلص. احنا دلوقتي خدوا بالكم احنا ماشيين من اول ما ولد لحد 40 سنه. احنا دلوقتي بناخد كل الاحداث المهمه اللي مرت في ال 40 سنه الايه الاولى من حياه النبي صلى الله عليه وسلم حتى البعثه. قبل بعثته ب5 سنين يعني هو عنده 35 سنه جرف مكه سيل عرب، جرف مكه سيل عرب انحدر الى البيت واوشكت معه الكعبه على الانهيار، فاضطرت قريش الى تجديد بنائها حرصا على مكانتها، وخصصوا لكل قبيله جزءا. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الاسود بنوا البيت وجم على الحجر الايه اختلف في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع 4 ليال او 5، واشتد حتى كاد يتحول الى حرب ضروس في ارض الحرب. هيتخانقوا وهيعملوا حرب وقتال ودماء في ارض الحرب. الا ان ابا اميه ابن المغيره المخزومي عرض عليهم ايه بقى؟ قال لهم حكموا اول واحد يدخل عليكم ايه؟ باب المسجد. فلما راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هتفوا قائلين هذا الامين ايه؟ ربنا، هو ده احسن واحد يقدر ايه؟ يحكم لنا في هذه القضيه. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رداء، وضع الحجر رداء ملايه كبيره كده، وضع الحجر في ايه؟ في وسطه. وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين ان يمسكوا باطراف الرداء وان يرفعوه حتى اذا وصل الى موضع الحجر اخذه بيده صلى الله عليه وسلم فوضعه في ايه؟ في مكانه. وقدرت بقريش النفقه الطيبه، هم قالوا ان احنا هنعمل التجديد ده بنفقه طيبه، مفيش فيها مال من حرام ولا فيها اي حاجه حرام. لما الفلوس الطيبه اللي بنقول عليها دي خلاص ايه؟ خلصت. فاخرجوا من الجهه الشماليه نحو من 6 أذرع وهي تسمى حجر اسماعيل او بالحطيب. الحته بتاعت حجر اسماعيل دي جزء من الايه؟ من الكعبه، بس هم ما كانش معاهم فلوس ايه؟ يكملوا، فعملوا كده زي كاردون زي ما انتم بتشوفوا كده، يقول لك ان ده جزء ايه؟ من الكعبه، ما قدروش يكملوا بالمال الطيب بقيه البناء، فاستمر هذا الحال على ما هو عليه حتى الان. لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد احاطه ربه برعايته وحفظه، فكان لا يشرب القمح ولا ياكل مما ذبح على النصب ولا يحضر للاوثان عيدا، فيقول عن نفسه ما هممت بشيء مما كان اهل الجاهليه يعملون الا مرتين، كان كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى اكرمني الله عز وجل بالرساله. ايه المرتين دول؟ قلت للغلام الذي يرعى معي الغنم، كان يرعى الغنم في مكه حتى بعيده، فقال له يعني خليك كده بص على الغنم خلي بالك منها حتى ادخل مكه واثمر بها كما يثمر الشباب، اروح كده اغير جو مع الشباب كده بقى. لسه النبوه ما جاتش، شاب عادي. فقال افعل، قال له خلاص هرعلك انا الايه؟ الغنم لحد مكه. فخرجت حتى اذا كنت عند اول دار بمكه سمعت عزفا. قلت ما هذا؟ قالوا عرس فلان وفلانه، فرح يعني. فجلست لسه حاول بقى يعني اسمع لسه من بعيد، فجلست فضرب الله على اذني زي فما ايقظني الا حر الشمس فقلت الى صاحبي فسالني فاخبرته اللي حصل كده. فقمت في ليله اخرى رحت برضو دخلت مكه اول ما قعد برضو ايه غلبان النعاس حتى استيقظ على حر الشمس ثم ما هممت بسوء. وهكذا تكون رعايه الله عز وجل لنبيه، وهكذا تكون رعايه الله عز وجل لمين؟ للصالحين. يعني انت او انت لو انك متوكل على الله واحسنت الصله بالله عز وجل فان عين الله عز وجل ترعاك. تيجي تقرب للمعصيه، تيجي المعصيه تقرب لك، انت تبعد عنها لانك انت في وجع من جواك ومانع ان تقع في المعصيه مراقبه لله عز وجل في مصلحتك. تيجي في يوم من الايام الشيطان ايه يستهويك وتحس انك تقترب المعصيه، ومن المعصيه نفسها تعمل ايه؟ يبقى انت معصوم من الايه؟ من الوقوع في هذه المعاصي التي تجربك من معصيه مثل اخرى. ممكن ايه؟ تنحدر بالانسان بقى ايه؟ فبدل ما يبقى يعني مؤمن او طيع ينحدر الى طائفه اخرى. فاما ان يكون المانع منك واما ان يكون المانع من الجانب الاخر، ربنا تعالى يصرفه عنه. قال تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان ايه تذكروا فاذا هم ايه مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. يبقى انت كمؤمن اول ما تيجي يجي لك طائف تقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تكملش. احنا كبشر بيجيلنا يعني طبيعه من طبيعه البشر ان هناك شيطان يوسوس لك ويغويك، سواء كان هذا الشيطان من شياطين الانس او شياطين الجن. لكن هنا تظهر قوة الإيمان وتظهر التقوى وتظهر المراقبة لله عز وجل. الرسول قال في المراقبة: بائعة اللبن، بائعة اللبن. مفيش يعني أجمل ولا أحلى من هذه القصة في المراقبة لله عز وجل. بائعة اللبن بنتها بتجهز اللبن عشان خاطر تاخد تجربة، فبائعة اللبن بتقول لبنتها ايه؟ حط عليه ميه، حط عليه ميه، يعني بدل ما عندنا مثلا 10 لتر هيبقوا 20 او 15 ونبيع ونكسب بالديان. فقالت: يا امه ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب نهى عن ان يغش الناس اللبن بالماء. فقالت لها امها: واين امير المؤمنين؟ الليل بقى اين امير المؤمنين؟ انه يغش ايه؟ في نوم عنك في فراش في بيته. فقالت البنت المؤمنة: إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن الله عز وجل إيه؟ هي بالمراقبة. أيوة. ورجعت بيجي من ايه؟ بارك الله فيك. فحير الراهب حد من الرجال انت كنت مركز معايا قول ده حدث لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تجارة مع في تجارة مع عمرو رأسها من الشام فقبله وقال له قال له ايه؟ الشكل التاني اديك وشي وش وش واحد مش بيقدر قول كده ايه؟ قول ثاني هو قبله لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تجارة وكان مع عمرو ومنام ده حلو ما اقول بقى عمل ايه بحير؟ قال له ان هو رب العالمين هيبقى الاسوشال طيب. بارك الله فيك طب عرفوا ازاي بالعلامه وقال له ارجع فيه ايه ده عشان خايف خوف عليه من ايه بارك الله فيك سؤال بقى الاخير حل في الفضول مختار حضرتك بس متابعة وتابعة كل حاجة سنة ولا ايه 15 سنة دي اللي حرب الحجار حلف الفضول امتى لا حلف الفضول بعد هو مفيش فيه تاريخ خاصة كان كبير واحد من اغراض عن مكة عقد وحلف الحضور اللي هو قال لا يجد انسانا من مكة او من خارجها عنده مظلمة الا رده ايه مظلمته وليه الرسول قال ايه بقى في الحدث ده قال لقد حضرت الفن مع ايه او مجلس خبر الاسلام ما احب ان لي به ايه حمرا نعم ولو دعيت به اليه في الانسان ايه كافر الجملة دي معناها العرب عندهم زمان المال كان في مال نفيس قوي عندهم زمان اموالهم كانت عبارة عن ايه عن الجمال والانعام والكلام حمر النعم دول انفس الاموال الجمال الانعام اللي هي الخضراء والجمال الحمراء انفس الاموال فبيقول انا لو اديتوني حمر النعم لا اروح الحلف ده احسن عندي وانفس عندي واغلى عندي من حمر ايه النعم لو دعيت ولاية الإسلام بأجابت يعني هذا يعني لو أنا كنت لو يعني حاجة زي دي لو حصلت في الإسلام برضه هحضرها يعني عايز يقول إن الأخلاق هي قبل الإسلام وبعد الإسلام لو كونت مجموعة في الإسلام بالظبط كده بالظبط كده ولو دعوا لهذا دعوا لهذا الحلف بعد الإسلام أنا إيه شهيد ورقيب على هذا الإيه الإسلام يقره لأنه نرد الموضوع إلى إيه؟ إلى أهلها ودي من أهدافه بارك الله فيك بالظبط قوه الدين مش قوه القبليه او قوه المكان بالظبط يعني الاسلام هي قوه بالظبط هي قوه البشريه يعني حتى هنا قبل الدين يعني حتى لا نظلم حتى الغير المسلم يعني انا مسلم وواحد ظلم واحد انسان غير مسلم ارد عنه المظلمه مش كده ولا ايه؟ ان للمظلوم دعوته ايه؟ لا ترد يرفع الله عز وجل فوق عن السماء فيقول وعزتي وجلالي وان دعوه المظلوم لا ترد وان كانت من ايه؟ من كم؟ صح ولا لا؟ حتى الكافر لو وقع عليه ظلم ربنا فتح هيستجيب ايه؟ دعوه فاحنا ندفع الظلم عن المسلم عن غير ايه؟ المسلم ده تصل ايه؟ اقر في هذا الحديث. احنا كده خلصنا محاضرتنا المحاضره متصوره دول حوالي 50 نص يعني كل واحد ياخد نسخة وإيه واللي باقي يصور من بعض. ماشي إذنك بقى توزع كده مع بعض. خد نسخة بودي اللي جنبك. حد وياك يا حد. حد. 15 سنة. انت في الجروب وكانت حد التجارة كان 15 سنة. اه